النفاق والخداع الكتير أو التسويق والنفاق الكبير والدرهم درهم درهم درهم أو الدرهم غدار والدرهم درهم درهم درهم أو الدرهم غدار مشيت نلقى الأنصار نوبة حب ونوبة عار كلام فيه تزويق كتير والنفاق والخداع الكبير بنادم لو كان عرفتي مرار الكلام يا بنادم لو كان عرفتي صوت السلام الكلام غلق ودنيك عليه والسلام تفتح يدك ليه راه عذاب الزمان صعيب صعيب ومرضك إلا مرتي ما تلقالو حتى طبيب حتى طبيب حتى طبيب حتى طبيب والدرهم درهم درهم درهم أو الدرهم غدار والدرهم درهم درهم درهم أو الدرهم غدار بلا درهم الحياة صعيبة صعيبة صعيبة بلا درهم الدنيا كلها رهيبة رهيبة رهيبة بلا درهم ما كاين حب ما كاين حب بلا درهم ما كاين زواج بلا درهم والديك يجنبوك يجنبوك يجنبوك يجنبوك بسلام يا حبيبه خليتيني مقبوله بسلام يا حبيبه غبي غبي كنت انا من يوم ما عرفتك ما تليت نشوف ليه انا سلام احبيبه خليتني مهبول سلام احبيبه خليتني نشغل سلام احبيبه خليتني مهبول سلام احبيبه خليتني نشغل خليتني مهبول سلام يا حبيبي